لكم. لما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه خذوا جنتكم، فهموا أن عدوا يعد العدة لغزو المدينة، فلذلك قالوا يا رسول الله عدو حضر، أي هل أوحى الله إليك أن عدوا يعد لنا، أو أن ثمة أحدا ثقات أبلغك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. فطوى صلى الله عليه وسلم صفحة الظنون عند أصحابه، وكان لا بد من الجواب. قال ولكن، أي المعنى خذوا جنتكم من النار، والوقاية من النار وصية إلهية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فاتقوا النار، الله عز وجل يقول. ولما ذكر الأخيار قال وقنا عذاب النار، وفي الحديث فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالقرآن والحديث كلاهما يدلان المؤمن على أن يتقي النار بما استطاع، وهذا من جماع التقوى. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن من النار، أي أردت بقولي خذوا جنتكم أي خذوا وقايتكم من النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا طريقا من تلك الجنة الوقاية من النار، قال قولوا، وهو أعلم الناس بالشرع، قال قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه أربع كلمات أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من قولها، وعدها جنة من النار. قال قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن، أي هذه الكلمات الأربع، يأتين يوم القيامة، أي يجعلهن الله أعراضا، مجنبات في رواية، وفي رواية منجيات. فإذا قلنا بأنها منجيات فالأمر ظاهر، ومجنبات كأنها تأتي بين يدي المرء. ثم قال ومعقبات، أي تأتي من ورائه. ومن كان هذا الذكر يحوطه من ورائه ومن بين يديه فهذا من أمارات السلامة ومن علامات الفوز ومن دلائل السعادة يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهن، أي هذه الأربع الباقيات الصالحات. ولهذا اخترنا مع إخوتنا في قناة دبي أن يكون هذا البرنامج المبارك عنوانه الدائم الباقيات الصالحات، لعظيم هذا اللفظ النبوي، ولعظيم هذه الكلمات التي أوصانا بهن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم وهن الباقيات الصالحات.